بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، كغضبت من زيد. لا تقول غضبت زيدا، لا يتعدى إلا بحرف جر. ومررت به أو عليه، مررت به، مررت عليه. فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم: ذل بالضرب وسمن بكذا. وأنت قبل قليل فصلت، يعني أنت فصلت بين هذا النوع والنوع السابق، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين النوع الثاني وبين النوع الأول؟ لأنك تستطيع أن تقول في المثال السابق أن تقول تذل فعل لازم، صح؟ لا يأتي مع حرف جر، تقول ذل زيدون، لا يأتي مع حرف جر، ذل فهو ذليل. لكن ألا أستطيع أن أقول ذل بالضرب؟ طيب، فكيف تقول إنه لا يأتي مع حرف جر؟ قال ابن هشام: قلت المجرورة مفعول لأجله لا مفعول به. نحن نبحث في إيش؟ في المفعول به. فإذا ذل بالضرب يعني ذل بسبب الضرب، وسمن بكذا يعني سمن بالأكل، يعني سمن بسبب الأكل، فهذا مفعول لأجله وليس مفعولا به، وكلامنا في المفعول به. الثالث ما يتعدى، يتعدى يعني المفعول به، ليس لنا علاقة بمفعول مطلق ولا مفعول لأجله ولا مفعول معه، ليس لنا علاقة بهذا كله. الثالث ما يتعدى لواحد بنفسه دائما كأفعال الحواس، أفعال الحواس، الحواس الخمسة المعروفة، نحو رأيت الهلال وشممت بالكسر هذا الفصيح، شممت الطيبة وذقت الطعام وسمعت الأذان ولمست المرأة، الرؤية والشم والذوق والسماع واللمس، هذه الحواس الخمس. وفي التنزيل يوم يرون الملائكة، وقال يوم يسمعون الصيحة، وقال لا يذوقون فيها الموت، وقال أو لامستم النساء، وفي قراءة لمستم. طيب، كم هو ذكر الحواس الأربع ولم يجد في القرآن، لو وجد لجاء به، يعني لم يجد إيش؟ الشم، هو لم يجد مثالا للشم، فمن وجده فليأتي به. وقد يبحث الإنسان ويجد، أحيانا سبحان الله ما يخطر بالبال، يحتاج إلى تأمل أو إلى نظر في سبب الآية أو سبب النزول. ليس شرطا أن تكون يعني لفظة شمة، أنا لا أقصد أنه يعني أن قد تبحث عن كلمة شمة أو يشم، لا يشترط هذا، ولكن أن يكون بنفس المعنى. يعني على كل هذا، من العلماء المتميزين في هذا الشيء، يعني استخراج الدقائق والمسائل من القرآن، السيوطي رحمه الله، فهو في كتابه الكليل استنباط التنزيل مولع بهذا الشيء، فيحب دائما أن يعني هو في المقدمة قال إن القرآن فيه كل شيء، وهو يبالغ في هذا يعني، فيستخرج من القرآن، قال حتى علم الخياطة موجود مذكور في القرآن، طبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طيب، عنده هو هذا الشيء، يقول مثلا، يقول أني ظللت فترة أبحث القرآن الكريم عن شعبة من شعب الإيمان، وهي وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أنا بحثت عن هذه الشعب المذكورة في الآية في الحديث، وجدتها كلها في القرآن إلا إماطة الأذى عن الطريق. ظللت فترة أبحث ما وجدتها، يقول إلى أن وجدتها بعد التأمل في تبت يدا أبي لهب، في قوله وامرأته حمالة الحطب، لأنها جاء في تفسيرها عن السلف أنها كانت ترمي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه بمفهوم مخالفة، إذا ذم الله من يلقي الأذى في طريق الناس فمفهومه مدح من يزيل الأذى عن الطريق، ففيه شعبة من شعب الإيمان. وعلى كل حال، قال الرابع ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجار، يعني مرة يتعدى، يستعمل متعديا بنفسه للمفعول به، ومرة هو نفس الفعل يستعمل مع حرف جر، كشكر ونصح وقصد، تقول شكرته، انظر عديته بنفسه إلى المفعول، وشكرت له، عديته بحرف جر، هذا جائز وهذا جائز، ونصحته ونصحت له، هذا جائز هذا جائز، وقصدته وقصدت إليه. في القرآن إيش قال؟ ونصحت لكم، ونصحت لكم. قال تعالى واشكروا نعمة الله، هنا إيش؟ عداه بنفسه، ويجوز واشكروا لنعمة الله، أن يشكر لي، هنا عداه بحرف جر، ولم يقل اشكر الله، عداه بحرف الجر وهو اللام. وقال تعالى ونصحت لكم، ويجوز إيش؟ ونصح تكم. الخامس ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار، وذلك نحو فغرة. الفعل فغرة وكذلك شحة تستعمله العرب لازما ومتعديا. نحو فغرة بالفاء والغين المعجمة وشحة بالشين المعجمة والحاء المهملة، تقول فغرفاه، ما عرفاه؟ مفعول به، مفعول به. إذن فغرة فعل متعدي وفاعله هو، وفاه مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف لها مضاف إليه، هذا متعدي. وشحاه يعني تقول شحا زيد فاه، يعني ما معنى شحاه؟ قال بمعنى فتحه، نفس معنى فغر، نفس المعنى. طيب هذا يجوز. ويجوز أن تقول فغرفوه وشحافوه، ما عرفوه؟ فاعل. ففغر وشحى هنا أصبحت أفعال لازمة، تستعمل لازمة وتستعمل متعدية بنفسها بمعنى انفتها. السادس ما يتعدى إلى اثنين وقسمته بقسمين، أحدهما ما يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى، نحو نقص، تقول نقص المال لازم، ونقصت زيدا دينارا متعدي. هنا نقصت زيدا دينارا تعدى لكم؟ لمفعولين بالتخفيف، يعني ليس نقص، ليس نقصت، وإنما بالتخفيف نقصت زيدا دينارا. نقصت في فاعل، زيدا مفعول أول، دينارا مفعول ثاني. قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، ثم لم ينقصوكم شيئا، ينقصوكم الكاف مفعول أول وشيئا مفعول ثاني. وأجاز بعضهم كون شيئا مفعولا مطلقا، أي ثم لم ينقصوكم نقصا ما، أي نقصا ما. حينئذ هل فيه شاهد؟ ليس فيه شاهد. نعم ليس فيه شاهد. الثاني ما يتعدى إليهما دائما وقسمته ثلاثة أقسام، أحدها ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر، ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر، يعني يستعمل هكذا، يستعمل متعديا ويستعمل لازم، كأمر واستغفر، تقول أمرتك الخير ويجوز، وأمرتك بالخير جائز. وسيأتي شرحهما بعد، سيأتي وستأتي شواهد الشعرية. والثاني ما أول مفعوليه فاعل في المعنى، نحو كسوته جبة، الهاء مفعول أول، جبة مفعول ثاني. الهاء من هو الهاء هذا؟ نفرض زيد مثلا، كسوت زيدا جبة، فزيدا مفعول أول، جبة مفعول ثاني. زيد وإن كان مفعولا إلا أنه في المعنى إيش؟ في المعنى هو فاعل، لأن من الذي اكتسى؟ زيد. كذلك أعطيته دينارا، زيد أخ هو الذي أخذ الدينار، إذن هو آخذ، إذن هو فاعل، هو فاعل في المعنى، لكنه في الإعراب مفعول أول ودينارا مفعول ثاني. هذا الذي تسمى من أفعال كسى، هذا تسمى كسى وأخواتها، وهو كل فعل يدل على منح وإعطاء، وليس مفعوليهما من باب ظن وأخواتها، أو ليس مفعوليها من ليس مفعوليها أصله المبتدا والخبر. ما يصح المعنى بدون الفعل. نعم لا يصح المعنى بدون الفعل. فإن المفعول الأول لابس وآخذ، ففيه فاعلية معنوية. الثالث ما يتعدى لمفعولين أولهما وثانيهما مبتدا وخبر في الأصل، وهو أفعال القلوب المذكورة قبل وأفعال التصير. وشاهد أفعال القلوب قوله تعالى وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، الكاف مفعول الأول مثبورا مفعول ثاني، أما يا فرعون منادى. فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن الهاء هذا ضمير الإناث مفعول أول، مؤمنات مفعول ثاني، تجدوه عند الله هو خيرا، الهاء مفعول أول وخيرا مفعول ثاني، لا تحسبوه الهاء مفعول أول شرا مفعول ثاني لكم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا فعل فاعل ملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني، أي اعتقدوهم، جعل هنا بمعنى اعتقد. وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، ويجوز أخا ثقة، حتى ألمت بنا يوما ملمات، أحجو يعني أظن، والمعنى أنا كنت أظن أن أبا عمرو هذا أنه رجل فاضل وثقة ونعم الرجل، لكن للأسف لما ألمت بنا الملمات ونزلت علينا مصائب اكتشفت أنه ليس كذلك. قوله أخا ثقة، أخا ثقة، يروى بوجهين، يروى بالتنوين أخا ثقة، فيكون من باب الوصف بالمصدر. يعني قد كنت أحجو، أحجو فعل المضارع وفاعله أنا وهو من أخواتي ظنا، وأبا مفعول أول وهو مضاف عمري مضاف إليه، أخا مفعول ثاني، وثقة صفة لأخ، صفة لأخ. فإن قال قائل وهل يأتي المصدر نعتا؟ ثقة مول، أيوة، هذا الأصل أنه لا يأتي. طيب، إلا على وجه المبالغة كقول العرب زيد عدل وزيد رضا، فهو من الوصف بالمصدر. ومنه قال تعالى إن أصبح ماءكم غورا، وقول الخنساء فإنما هي إقبال وإدبار في قصيدتها. طيب، والوجه الثاني يروى أخا ثقة، حينئذ يقول أخا هذا مفعول ثاني منصوب على نصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة، وهو مضاف ثقة مضاف إليه، واضح؟ أما على الوجه الأول أخا فيكون منصوب بالفتحة. ألمت يعني نزلت، الملمات جمع ملمة وهي مصيبة من مصائب الدهر. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وقول الآخر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني اليوم مفعول أول وشيخا مفعول ثاني، شرحنا هذا البيت في القطر. والأكثر تعدي زعم، هنا استطرد في زعم استطرادا مفيدا، والأكثر تعدي زعم إلى أن أو أن وصلتها. يعني زعم الشاعر قبل قليل قال زعمتني شيخا، فعد زعم إلى مفعوليها مباشرة دون حاجة إلى واسطة. هذا الذي فعله الشاعر وإن كان جائزا في خلاف، لكن وإن كان جائزا ولكنه ليس على الجادة. الجادة في كلام العرب أنهم يستعملون كلمة زعم إما مع أن المخفف من الثقيلة أو مع أن وصلتها، بالدليل نحو قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ولم يقل زعم الذين كفروا عدم البعث مثلا، لم يعده بنفسه وإنما جاء بمساعد وبواسطة وهو أن. زعم فعل الذين فاعل، كفروا صلة موصول لا محل من الإعراب، أن مخفف من ثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، لن يبعثوا ناصب ومنصوب، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لإيش؟ لأن المخفف الثقيلة. طيب أين مفعولي زعم؟ نقول المصدر المؤول من أن وما بعدها سدت مسد مفعولي زعم، يعني المعنى هكذا زعم الذين كفروا عدم البعث، عدم البعث على التقدير يكون مفعول واحد، وهذا المفعول واحد سد مسد مفعولين. لذلك هم يقولون في إعرابه المصدر مؤول من أن وما بعدها سد، يعني هو فقط سد مسد مفعولي زعم. وقوله وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير. هذا البيت لكثير بن لكثير عزة المشهور، من قصيدة تعتبر من منتخبات شعره. طيب الشاهد ما هو قوله؟ قال أنه قال قد وقد زعمت أني، ولم يقل وقد زعمتني مثل ما قال الشاعر قبل قليل زعمتني شيخا عداه بنفسه مباشرة، لا، كثير قال هذا الذي فعله كثير هو الذي وارث القرآن هو الجادة. وقد زعمت أني جاء بأني، فأني وما بعدها هذه سدت مسد مفعولي زعم، أن مع اسمه الذي هو الياء، وجملة تغيرته هذا هو الخبر، فأن وخبره سد مسد مفعولي زعم. نعم. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا تغيره. ثم قال وقال دريت الوفي العهد، يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد، دريت هو الشاهد في فعل دريت، هذا هذا فعل مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة من الفعل درى، وهي نفس المفردة العامية التي تستعمل في اللهجة الدارجة، وهي بمعنى علم. دريت بكذا يعني علمت به، كما قال تعالى ولا أدراكم به. فدريت هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وهو من أخوات ظن، ينصب مفعولين. والتاء هذه هي نائب فاعل، لأن دريت مغير الصيغة، فالتاء نائب فاعل وهو في نفس الوقت المفعول الأول، والوفية المفعول الثاني، وهو مضاف العهد مضاف إليه. ويا عروة، هذا مرخم عروة، عروة مرخم، فاغتبط الاغتباط اللي هو السرور، فإن اغتباطا من الوفاء حميده. وهذا البيت فيه إشكال تكلمنا عنه في شرح القطر، أن كيف يكون نائب فاعل وفي نفس الوقت هو مفعول الأول؟ لأن النائب الفاعل ما حكمه الرفع، والمفعول الأول ما حكمه النصف، فكيف يجتمعان؟ يعني ما بحثت في المسألة كثيرا، لكن كنت استشكلها كثيرا مع الإخوة، وكان بعض الإخوة أيضا يستشكلها، يقول كيف يجتمعان هذا. فأنا قلت يعني من باب الاجتهاد، يعني قد يكون صوابا قد يكون خطأ، أنه يعني أن الجهة بينهما منفكة، يعني بمعنى هو نائب فاعل بالنظر إلى أنه مغير الصيغة، ومفعول ثاني بالنظر إلى الأصل وإلى أن هذا الفعل يطلب مفعولين، فهو باعتبار ليس لا نقول عنه مرفوع منصوب، لا نقول هذا، ولكن بالنظر إلى أنه مغير الصيغة فهو نائب فاعل، وبالنظر إلى أنه يطلب مفعولين فهو مفعول أول. هذا له نظائر في اللغة في النحو كثيرا. أحيانا يقول لك هذه الجملة باعتبار كذا لها محل، وباعتبار كذا ليس لها محل، فالأمر اعتباري كما يقول مناطقة، الأمر هو اعتباري. وستأتي مثلا شبيهة لها. قال إذا بينا محل الشاهد في هذا البيت. قال والأكثر في درى أن تتعدى إلى واحد بالباء فقط، هذا الأكثر في الأسلوب العربي، تقول دريت بكذا. قال الله تعالى ولا أدراكم به، الشاهد يقول به. طيب فإن قال طيب الكاف في أدراكم وليس مفعولا، فالآية جاءت على خلاف ما قرره ابن هشام، أنت قلت أنه لا يتعدى إلى مفعول واحد بالكاف بالباء، تقول دريت بكذا، لكن في الآية جاء بالكاف الذي هو مفعول به، ثم أيضا عداه إلى مفعول ثاني بالباء فقال ولا أدراكم به. فالجواب عن هذا قال وإنما تعدت إلى الكاف والميم بواسطة همزة النقل، الكاف والميم يقصد به الضمير كم. نعم. وهذه الهمزة تسمى بهمزة التعدية، همزة النقل. وهذه الهمزة من صنيعها، من شأنها، أنها إن دخلت على الفعل اللازم تعديه المفعول، تعديه إلى واحد، وإن كان يتعدى إلى واحد اثنين عدته إلى اثنين، وإن كان يتعدى إلى اثنين عدته إلى ثلاثة، وإن كان يتعدى إلى ثلاثة لا يوجد، لا يوجد إلى أربعة، حده أربعة. هذا شأن همزة التعدية. وقوله فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا، أجرني يعني اجعلني في جوارك، هذا في الأصل، اجعلني جارا لك واحمني، ثم صار يستعمل في لازم ذلك وهو الإغاثة. أبا خالد يروى في مكانه أبا مالك، وإلا فهبني يعني اعتقدني امرأ هالكا، هبني الياء مفعول أول وامرأة مفعول ثاني وهالكا النعت، فهب هنا تعدت إلى مفعولين. وهب فيها تنبيهان، تنبيه الأول أن هب الذي بمعنى اعتقد غير وهبة، غير وهبة هبني من لدن، غير وهبة هب، فهب هذه بمعنى اعتقد، وهذا فعل أمر جامد غير متصرف، فلم يجئ منه لا ماضي ولا مضارع. فأما قولك وهب يهب هب فهو من الإيش؟ من الهبة، وهذا بمعنى الاعتقاد، مختلفان. وهب لي من وهب لي على الكبر، وهب لي هذا ماضي، وقوله يهب لمن يشاء هذا مضارع، وفي الآية أخرى قال وهب لنا من لدنك رحمة، هذا أمر. طيب تنبيه الثاني أن وهب في البيت تعدت إلى مفعولين مباشرة، وقد يدخل على أن نعم أن الأكثر تعدي هب إلى مفعولين صراحة كما في بيت الشاهد، وقد يدخل على أن المؤكدة المصدرية، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ فيه خلاف بين العلماء، بل ذهب الحريري والجرمي وابن سيدة والجوهري ذهبوا إلى أنه لحن، وقال الأثبات من العلماء ليس لحنا لأنه واقع في فصيح العربية، يعني أن تقول هب أني كذا، هب أني كاذب، هب أني مخطئ، فهل تتعدى هب التي ما اعتقد تتعدى بأن أو بأن وصلتها؟ فيه خلاف، والأكثر أن تأتي هب بدون تعدية بدون أن. طيب، جاء في كلمة قالها أناس تحاكموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذه المسألة تسمى عند الفرضيين بالحمارية، معروفة في أبانا حمارا. أيوة، لما قالوا له إيش؟ هب صخرا في الجب. أيوة، هب أن أبانا كان حمارا، قالوا إيش؟ هب أن أبانا، فعدوا هب إيش؟ بأن. هذا عند الجرمي والحريري والجوهري لحن. طيب، ما الواجب أن يقوله؟ هب أبانا حمارا، هب أبانا حمارا، أبانا مفعول أول، حمارا مفعول ثاني، يعني اعتقد، بمعنى افترض، ولكن هذا الكلمة ترد عليهم. وأيضا قول الشاعر فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد، فهبها أمة، هذا عداه بنفسه، الها مفعول الأول وأمة مفعول الثاني. طيب، إذن فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالك، أي اعتقدني. وقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر، تعلم يعني علم، وهي من أخواتي ظن تنصب مفعولين. شفاء النفس، كيف تشفى نفسك؟ بأن تقضي حاجتها، تقضي مآربها. اللطف معروف، الرفق، والتحيل أخذ الشيء بحيلة. الشاهد إيش؟ تعلم فعل أمر بمعنى علم، والفعل أنت. شفاء مفعول أول وهو مضاف والنفس مضاف إليه، قهرة مفعول ثاني وهو مضاف وعدوها مضاف إليه، واضح؟ والأكثر في تعلم أن يتعدى إلى أن وصلتها، كقوله تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، هذا لأنس بن زنيم الديلي يقولها بعد فتح مكة معتذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان عمرو بن سالم الخزاعي يقوله فيه وفي أصحابه. وأولها قوله، وفيه بيت مشهور جدا في كتب الأدب، يقال إنه من أقوى ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البيت: أنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديهم، وقال لك اشهدي، وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، هذا البيت شهير جدا. الشاهد في البيت ما هو؟ أنه قال تعلم رسولا، تعلم رسولا، فرسول هذا ليس في محل الشاهد، رسول منادى، المعنى تعلم يا رسول الله، وتعلم بمعنى علم، يعني اعلم يا رسول الله، منادى محذوف الأداة، أنك مدركي، أعدى تعلم بأن وصلتها، فأن وصلتها، نعم، هذه واقعة أو سدت مسد مفعولي إيش؟ تعلم في محل نصب، سدت مسد مفعولي تعلم. وشاهد أفعال التصير قوله تعالى، فعل التصير أيضا تنصب مفعولين، هي من أخواتي ظهنا، فجعلناه هباء، هاء مفعول أول، هباء مفعول ثاني، منثور النعت، واتخذ الله إبراهيم مفعول أول، خليل مفعول ثاني، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، يردون فعل فاعل، الكاف مفعول أول، من بعد جار مجرور ومضاف وإيمانكم مضاف إليه، كفارا مفعول ثاني، حسدا مفعول لأجله، يعني يتمنى الكفار لو يرجعونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا، يعني من أجل الحسد ومن سبب الحسد، والحسد مفعول لأجله. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا فعل وفاعل، وترك هنا من أخوات ظن تنصيب مفعولين، بعضهم مفعول أول، يومئذ ظرف، يموج في بعض، يموج فعل مضارع، الفاعل هو، في بعض جار مجرور، والجملة الفعلية التي هي يموج في بعض، هذه الجملة الفعلية في محل نص مفعول ثاني، في محل نص مفعول ثاني لمن؟ لتركه، لتركنا. واحترزت من ظن، الآن احترازات، سيذكر خمس احترازات، سيحترز من ظن وعلم ورأى ووجد وحجى. هذه تستعمل بمعاني أخرى غير التي ذكرناها، فإذا جاءت بمعنى آخر فلا تنصب مفعولين. مثلا ظن في اللغة العربية تأتي بمعنى اتهم، بمعنى اتهم، ليس لها علاقة من ظننت زيدا كاذبا، يعني توهمت هذا الشيء، ظن الذي هو ظن عكس اليقين. لا، هنا ظن بمعنى اتهم، فإذا وردت ظن بمعنى اتهم فهذه ليست ناصبة لمفعولين، وإنما تنصب مفعولا واحدا. واحترست من ظن بمعنى اتهم فإنها تتعدى لواحد، نحو قولك عدم لي مال، فقد لي مال، فظننت زيدا، يعني اتهمت زيدا بالسرقة. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، بالظاء بظنين، أي ما هو بمتهم على الغيب. إذا ظنين هنا من التهمة. وأما من قرأ بالضاد وما هو على الغيب بظنين، وأما من قرأ بالضاد فمعناه ما هو ببخيل، يعني من قولهم ظن بالشيء أي بخل به. هذا الاحتراز الأول. الثاني وكذلك علم تأتي في اللغة العربية بمعنى عرفة، نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، يعني لا تعرفون شيئا، إشعرابه مفعول به فقط، ليس له إلا مفعول واحد. لماذا؟ لأن علم هنا بمعنى عرفة، هذه مختلفة عن التي درسناها قبل قليل. ورأى، هذا رقم ثلاثة، ورأى من الرأي، يعني ليست رأى القلبية التي تقدمت معنا مثل رأيت الإسلام نورا، هذا ينصب مفعولين. أما رأى من الرأي فتنصب مفعولا واحدا، كقولك رأى أبو حنيفة حل كذا أو حرمته، هذا تنصب مفعولا واحدا. الاحتراز الرابع وحجى، حجى تأتي في اللغة العربية بمعنى قصد، فإذا استعملت معنى قصد تنصب مفعولا واحدا، نحو حجوت بيت الله، يعني قصدته. الاحتراز الخامس ومن وجد تأتي بمعنيين في اللغة العربية غير الذي درسناه قبل قليل، بمعنى حزن أو حقد، فحينئذ فإنهما لا يتعديان بأنفسهما، يعني يحتاج إلى حرف جر، بل تقول وجدت على الميت، يعني حزنت، ووجدت على المسيء، يعني حقدت. طبعا مكتوب عندك حقدت، هذا خطأ، خطأ، هذا خطأ مطبعي. الصواب وجدت على الميت ووجدت على المسيء. وجدت على الميت يعني حزنت، ووجدت على المسيء يعني حقدت. فوجد تستعمل بمعنى حزن، وتستعمل بمعنى حقد، وتستعمل أيضا وجد من الوجدان، وجد لها معاني كثيرة في اللغة. ثم أعلم أن لأفعال القلوب ثلاث حالات: الإعمال والإلغاء والتعليق. هذا درسناه في القطر، ولعلنا درسناه أيضا في هذا الكتاب. فأما الإعمال فهو نصبها المفعولين، وهو واجب إذا تقدمت عليهما ولم يأتي بعدها معلق، سنعرف المعلقات بعد قليل، نحو ظننت زيدا عالما. فهنا ظننت في أفعال زيد مفعول أول، عالم مفعول ثاني، لا يجوز أن تقول ظننت زيد عالم، لا يجوز، لأن العامل تقدم والمعمولان تأخرا، ولا يوجد معلق يعلق العامل عن العمل، فلا يجوز لك أن تبطل العمل. هذا الصورة الأولى. قال وجائز إذا توسطت بينهما، نحو زيدا ظننت عالما، وضعت ظننت في الوسط، هذا إيش يجوز لك أن تقول زيدا ظننت عالما، ولك أن تقول زيد ظننت عالم، أو تأخرت عنهما أيضا يجوز لك الوجهان، نحو زيدا عالما ظننت، ولك أن تقول زيد عالم ظننت. لماذا؟ لأن العامل هنا تأخر. إذن صار الصورة ثلاثة: أن يتقدم، أن يتوسط، أن يتأخر. فإن تقدم فالإعمال واجب، وإن توسط أو تأخر الإعمال جائز لا واجب، لك أن تعمل ولك أن تهمل. وأما الإلغاء، أما هذا مصطلح ثاني، الإلغاء، الإلغاء يختلف عن التعليق. الإلغاء جائز كما ألغينا قبل قليل، الإلغاء جائز، وأما التعليق فواجب، هذا الفرق بينهما. وأما الإلغاء فهو إبطال عملها إذا توسطت أو تأخرت كما قلنا قبل قليل، تقول زيد ظننت عالم أهملت، لماذا؟ لتوسط العامل. وزيد عالم ظننت أهملت، لماذا؟ لتأخر العامل. أهملت تكون جملة اعتراضية ظننت، لا يعني معترضة بين مبتدأ والخبر قصدك؟ نعم ممكن زيد مبتدأ علام العرب وعالم خبر وظننت جملة معترضة لا محل من العرب ممكن نعم بار. طيب والإلغاء أيهما أحسن الإلغاء أم الإعمال؟ قال والإلغاء مع التأخير أحسن من الإعمال والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء وقيل هذا رأي وقيل هما سيان ما معنى سيان؟ متماثلان يعني مثلان سيان مثنى سي سي ليس سيم سيم وسي مأخوذ من كلمة سي والسي هو المثل ومنه قول العرب لا سيما كذا يعني لا مثل ما لا مثل زيد وأما التعليق فهو أما التعليق واجب ليس بجائز واجب وأما التعليق فهو إبطال عملها في اللفظ دون التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها وهو واحد من أمور عشرة عشرة أمور تسمى المعلقات تعترض تأتي في صدر الكلام وتعترض بين العامل الذي هو ظنه وأخواتها وبين معموليها الذي هو المفعول الأول المفعول الثاني فإذا اعترضت هذه الأمور العشرة حصل التعليق فإذا حصل التعليق فيكون الجملة في محل نص ولكن اللفظ مرفوع فالجملة مرفوعة لفظا لكنها منصوبة محلا معلقة عن العمل أحدها لام الابتداء لام الابتداء تعلق العامل عن العمل نحو علمت لا زيد فاضل فاللام في زيد هذه لام ابتداء لأنها دخلت على مبتدا زيد مبتدا وفاضل خبر وعلمت فعل فاعل أين مفعولاه ليس له مفعولان لأنه تعلق عن العمل بسبب اللام فنقول كيف نقول علمت فعل فاعل وزيد هذه الجملة الاسمية الجملة الاسمية في محل نص مفعول نعم سد في محل نص سد مفعولي نعم سد مسد مفعولي علما سد مسد مفعولي علما إذن الجملة في محل نص فهي مرفوعة لفظا منصوبة محلا بدليل أنك لو عطفت عليها تنصب كما سيأتينا في آخر المبحث يعني لو قلت علمت لزيد فاضل وعمرا لأنك عطفت على إيش المحل ولكن تقول وعمر عطفا على اللفظ لام الابتداء نحو علمت لزيد فاضل وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق اللام وقع في جواب القسم والله لقد علموا وقد حرف تحقيق لا محل من الإعراب علموا فعل فاعل اللام لمن هذه اللام هي الشاهد هذه اللام لام الابتداء ومن مبتدا اسم موصول اشتراه صلة موصول لا محل من الإعراب وما نافية وقيل حجازية وفي الآخرة له خبر مقدم وخلاق مبتدا مؤخر في الآخرة نعم فخر. وفي الآخرة جاء مجرور في محل نصب حال متعلق بحال محذوف ومن زائدة والأصل ما خلاق له ما خلاق له في الآخرة أي ليس خلاق له في الآخرة وقد علقت علموا عن العمل بسبب لام الابتداء فالجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي علموا الثاني لام جواب القسم تعلق نحو علمت لا يقومن زيد أي علمت والله لا يقومن زيد فاللام هذه معلقة على العمل وقوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها شاهد إيش علمت لتأتين منيتي هذه الجملة هي جواب إيش جواب القسم له محل لا ليس له محل معرى طيب لكن لو نظرت إلى نظرة أخرى أليس هو واقع بعد علمت وإحنا قلنا إن الجملة في محل إيش في محل نصب سدت مسد مفعولين يقول محي الدين إن نظرت إليه إلى أنه هذا معنى كلامه إن نظرت إليه إلى أنه جواب قسم فهو لا محل له وإن نظرت إليه إلى أنه واقع بعد علمت وهي معلقة على العمل فهو في محل إيش نصب واضح فهو هذا يعني هكذا في كل ما شابهه فهو له محل من جهة وليس له محل من جهة. طيب الثالث الاستفهام يعلق أيضا الفعل عن العمل، سواء كان الاستفهام بالحرف كقولك علمت أزيد في الدار أم عمر، فهنا الهمزة علقت علمت عن العمل والجملة في محل نصب. وقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إن نافية أدري هذه من أخوات الظن تنصب مفعولين لكنها تعلقت علقت. أقريب همزة الاستفهام هذه المعلقة، وقريب خبر مقدم، نعم خبر مقدم، وأم بعيد معطوف، وما مبتدأ اسم موصول، وتوعدون صلة الموصول لا محل من الغرب. والجملة هذه سبب. الجملة الإسمية التي هي بعد أدري في محل نصب سدت مسد مفعولي أدري. أو بالاسم قد تكون أداة الاستفهام، أداة الاستفهام نوعان حرف أو اسم، مثلنا على الحرف الآن سينتقل الاسم، وسيقسم الاسم إلى خمسة أقسام. إذا كان أداة الاستفهام اسما فله خمسة صور أو خمس صور. الصورة الأولى أن يكون الاسم مبتدأ، الثاني أن يكون خبرا، الثالث أن يكون مضافا إليه المبتدأ، الرابع أن يكون مضافا إليه الخبر، الخامس أن يكون فضلة. خمس صور، هذه الخمس صور إذا أضفتها مع الصورة السابقة كل هذه الصور يجمعها شيء واحد، أنها استفهام بس، سواء كان استفهام بالحرف أو بالاسم، سواء هذا الاسم لا يهم من إعرابه، سواء كان مبتدأ أو خبرا أو مضافا أو فضلة لا يهم، فما دام في استفهام حصل التعليق. أو بالاسم سواء كان الاسم مبتدأ نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، اللام هذا للتعليل، ونعلم فعل مضارع منصوب المضمرة جوازا، وأي وفعل نعلم نحن، وأي مبتدأ وهو مضاف الحزبين مضاف إليه، أحصى اسم من فعل أحصى هي في ذاتها ها. هي مشكلة اسم تفضيل، اسم تفضيل أحصى من حيث هي يجوز أن تستعمل اسما تستعمل فعلا، يجوز يكون أحصى يحصي هذا فعل، وزيد أحصى من عمر يكون اسم تفضيل، فهو يحتمل وجهه. لذلك اختلف شراح الألفية في قول ابن مالك في آخر بيت في الألفية، آخر بيت في الألفية لما ختم الألفية قال وما بجمعه عنيت قد كمل أو كمل فيه لفظان نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، أحصى. اختلف الشراح في أحصى هل هو اسم أم فعل. طيب هنا أحصى فعل، فعل ماضي، والفعل هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أي، والشاهد هنا أن أي الاستفهامية علقت نعلم عن العمل، فالجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي نعلم، والسبب هو الاستفهام الموجود في أي. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، لتعلمن هذا اللام واقع في جواب القسم، تعلمن هذا فعل مضارع مبني أم معرب؟ فعل مضارع مبني أم معرب؟ لتعلمن مبني، صار من التوكيد، لا ليس في صحيح لأنه يوجد فاصل يشترط في نون التوكيد إذا أن تكون مباشرة كما قال ابن مالك في الألفية، ونون توكيد أو نون توكيد مباشر، ومن نون إناث، وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. فهنا النون لم تباشر تعلمون، وإنما يوجد فاصل محذوف وهو حذف لاتقاء الساكنين وهي الواو، أصله لتعلمونن. على كل حال هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة، والواو هي الفاصل، والنون هذه نون توكيد لا محل من الإعراب. طيب المهم أن أينا مبتدأ وأشد خبر وعذابا تمييز، وقد تعلقت تعلمون عن العمل بسبب وجود الاستفهام في قوله أينا. أو خبر نحو علمت متى السفر، السفر مبتدأ مؤخر ومتى خبر مقدم، وعلمت معلق عن العمل بسبب الاستفهام في متى. أو مضافا إليه المبتدأ نحو علمت أبو من زيد، الأصل علمت زيد أبو من لكن قدم من لما الاستفهام صدر في الكلام. نعم، وهنا أبو مضاف ومن مضاف إليه، فقد أضيف أبو إلى أداة الاستفهام. علمت زيد أبو من، هذا الأصل. ويقول أو مضافا إليه مبتدأ، ظاهر كلامه أن أبو هو المضاف لأنه قال مضافا إليه المبتدأ، فظاهر كلامه أن أبو هو المبتدأ وقد أضيف إلى أداة الاستفهام وهي من، وزيد خبر، هذا الظاهر ظاهر كلامه. طيب، أو الخبر نحو، يعني أو يكون مضافا إليه الخبر، هذا التقدير، نحو علمت صبيحة أي يوم سفرك، علمت صبيحة أي يوم سفرك، الشاهد في قوله أي، فقد وقعت مضافا إليها مجرورة وهي معلقة لعلمت عن العمل. أو فضلة، يعني من مفاعيل منصوب ليس عمدة، أما ما تقدم فهو عمدة في المثال الأول والثاني لأنه مبتدأ أو خبر، نحو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلم فعل الذين فاعلوا ظلموا سنة موصول لمحل المعراب، وأي يقول ابن هشام في شرح القطر قال يخطئ الطلبة حين يعرفون أي مفعولا لي سيعلم، والصواب أن يعلم معلق عن العمل بسبب الاستفهام في أي، إذن ما إعرابه؟ مفعول مطلق. قال فأي منصوب على المصدر، يعني مفعول مطلق بما بعده، يعني ينقلبون، ينقلبون هو العامل في أي، فالمعنى ينقلبون أي انقلاب، يعني ينقلبون انقلابا، ثم أضيفت أي إلى منقلب، ينقلبون منقلبا، هذا الأصل، ثم جاء بأي وأضيفت إلى منقلب فانتصبت انتصابها، فقيل أي منقلب ينقلبون، فأي منصوب على المصدر بما بعده وتقديره ينقلبون أي منقلب، وليس منصوبا بما قبله لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله، وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قول استفهام. نعم، الرابع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.